عند من لسانه، فما هو الذكر الذي يؤتى به عند الإغماض على ما ذكر بعض أهل العلم؟ ما هو الذكر الذي يؤتى به عند إغماض العينين؟ نعم أحسنت، بسم الله على وفاة رسول الله، في بعضها بسم الله وبالله على ملة رسول الله. عمن هذا ثبت؟ عمن ثبت هذا؟ نعم أحسنت، عن بكر بن عبد الله المزني كما في المصنفين وعند البيهقي أيضا. فهذا الأثر ثابت أنه حال الإغماض يقول الشخص أي المغمض لعيني المتوفى بسم الله وعلى وفاة رسول الله، أو بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذا ثابت عن هذا، وأخذ به من الأئمة؟ من الأئمة أخذ به؟ الإمام أحمد رحمه الله، وافق من الشافعية النووي رحمه الله، فإنه لم يرى شيئا عن أصحابه، ولكن قال أحسن ما يقال أو يستحسن أن يقال ما رواه بإسناد صحيح في السنن الكبرى البيهقي عن بكر وعبد الله، وذكر الأثر عن هذا التابع الجليل. وهذه سنة ينبغي أن يعمل بها عند الإغماض، هذه سنة، فإنه قد رويت عن هذا الرجل التابع الجليل، هذا عبد العزيز ليست بسنة، فإن السنن تأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله، والشريعة تأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وهذا كما ترونه مقطوعا وموقوفا على هذا التابع الجليل، وليس بحجة، ولا يؤخذ منه هذا الحكم الشرعي الذي هو الاستحباب. فعلى هذا لا يستحب أن يقال هذا الذكر عند الإغماض لعدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذكر ثابت في مسألة أخرى، نعم، عند الوضع في القبر وعند الوضع في اللحد، فإن هذه السنة ثابتة كما في حديث البياضي وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، إذا وضع أو قال عليه الصلاة الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعون حين الوضع في اللحد أو حين يوضع في اللحد بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. وهكذا في حديث ابن عمر إذا وضعتم موتأكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله. هذا ثابت عند الوضع في القبر وفي اللحد، وأما عند الإغماض فلم يثبت شيء غير هذا الأثر المقطوع الموقوف على هذا التابع الجليل وليس بحجة، فلا ينبغي أن يعمل به على أنه سنة. طيب، في حديث أم سلمة ذكرت علامة من علامات الموت أن يعرف بها الموت، فكم علامات الموت التي ذكرناها عن الفقهاء؟ 9 علامات عن الفقهاء، وزاد الأطباء علامة 10 وهي، نعم أحسنت، موت الدماغ. فما هي 9 التي ذكرت؟ توقف النفس، برودة الجسم، نعم، عوجاج الأنف، ميل الأنف، نعم انخساف الصدغين، عند غيرك استرخاء القدمين، أحسنت، ومثل القدمين في الاسترخاء والانفصال، الكفين، انفصال الكفين عن الذراع، أحسنت، انخساف، نعم أحسنت، ما جاء إحداد البصر في حديث أم سلمة، لا تضعك يا أخي، هات بارك الله فيك، ميل الأنف قد ذكروه، تقلص الخصيتين، أحسنت، إلى الأعلى مع تذلل الجلدة، أحسنت، وهكذا أيضا امتداد جلدة الوجه، 9 علامات ومنها تضاف امتداد جلدة الوجه، والعاشرة هو ما ذكره الأطباء، موت الدماغ وتوقفه توقفا نهائيا. وتعطله تعطل وظائفه أيضا تعطلا نهائيا. وهذا يعرفه الأطباء. قد اختلفوا في رفع الجهاز بعد موت الدماغ مع وجود بعض النبض في القلب، هل يرفع ذلك الجهاز؟ فإن بعضهم يضع عليه الجهاز، والأطباء يقولون قد مات فلا بأس أن يرفع عنه الجهاز. ومنهم من يقول لا زالت نبضات القلب موجودة، كيف نرفع الجهاز عنه؟ فإنه إذا رفع سينتهي. أولئك يقولون هذه النبضات إنما هي بسبب هذا الجهاز، وإلا هو ميت، قد ذهب ذلك الدماغ وتوقف توقفا نهائيا. فالحاصل هذا أمر يرجع إلى أهل الخبرة وإلى أهل الشأن. فإذا أخذ الدماغ في التحلل وتوقف توقفا نهائيا، حكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بهذا الشيء، فلا مانع والله أعلم، فإنه يسوغ رفع الجهاز، أجهزة الإنعاش هذه المركبة على المحتضر، مع التأكد جدا، هذا أمر ليس بالسهل، مع التأكد والنظر في بعض العلامات الأخرى التي يؤيد بها الموت. أما الاستعجال ورفع الأجهزة هذا لا يصلح. قال: اللهم رب الأرواح الفانية والأجساد البانية، أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها وبطاعة الأجسام المتنية بعزتك وبكلماتك النافذة فيهم وأخذك الحق بينهم. وهكذا السؤال: هل يجوز هذا الدعاء؟ منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. فأسألك بعزتك، أسألك بكلماتك النافذة، هذا كله جائز. وأما السؤال الأجسام البانية والسؤال بطاعة الأرواح الراجعة هذا لا يصلح، قد منع أهل العلم السؤال بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه، وإنما يسأل بمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يسأل بالأجسام، سألك بالأجسام الطائعة، سألك بكذا، هذا لا يصلح. ونسألك بطاعتي لك وبإيماني بك، فيبتعد عن هذا اللفظ. طيب، ناخذ مسألة وهي متعلقة بالأرواح، فتقدم على مسألتنا المتقدمة وتجعل بعد الأرواح. مثلا: هل الموت للبدن والروح أو للبدن وحده؟ هل الموت للبدن والروح أو للبدن وحده؟ هذه تجعل بعد الكلام على الروح في حديث أم سلمة: ثم إن الروح إذا قبض تبعه البصر. نص جمهور علماء أهل السنة والجماعة على أن الأرواح بعد الموت باقية غير فانية، إما في نعيم وإما في عذاب، أليم. قال: في الإحياء، الرجل زائغ لكن هذا كلام حق، الذي تشهد له طرق الاعتبار وتنطق به الآيات والأخبار وتنطق به الآيات والأخبار أن الموت معناه تغير حال فقط، تغير حال فقط، وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد، وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد إما معذبة وإما منعمة. فلا شك أن الجسد يتغير بالموت ويتعطل تماما. قال الزبيدي، وهذا قول أهل السنة والجماعة، وهذا قول أهل السنة والجماعة وفقهاء الحجاز والعراق ومتكلمي الصفاتية، قال ابن قدامة والذي تدل عليه، وقال ابن قدامة والذي تدل عليه الآيات والأخبار أن الروح تكون بعد الموت باقية، هو ابن حكيم الغزالي، أن الروح تكون بعد الموت باقية إما معذبة وإما منعمة. فإن الروح إما معذبة وإما منعمة، فإن الروح قد تتألم بنفسها بأنواع الحزن والغم، بأنواع الحزن والغم، وتتنعم بأنواع الفرح والسرور، وتتنعم بأنواع الفرح والسرور من غير تعلق لها بالأعضاء، من غير تعلق لها بالأعضاء. فكل ما هو وصف للروح بنفسها، فكل ما هو وصف للروح بنفسها يبقى معها، يبقى معها بعد مفارقة الجسد. فكل ما هو وصف للروح بنفسها، هذا كلام جميل لا يذهب عنها، يبقى معها بعد مفارقة الجسد، وكل ما لها بواسطة الجسد يتعطل، وكل ما لها بواسطة الجسد يتعطل بموت الجسد، يتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد. إلى أن تعاد الروح إلى الجسد. واحتج بأن الروح لا تنعدم بقوله، أو احتج بأن الروح لا تنعدم بقوله، لا تنعدم بالموت، بأن الروح لا تنعدم بالموت بقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. حيث قال عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها، تأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب، وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، أخرجه أحمد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله مجموع فتاوى الرابع 92 و200، ويتكلم على حديث البراء وفوائده، وعلى وهو يتكلم عن حديث البراء وفوائده، قال: ففي هذا الحديث أنواع من العلم، ففي هذا الحديث أنواع من العلم، منها أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن، منها أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن خلافا لضلال المتكلمين، وأنها تصعد وتنزل خلافا لضلال الفلاسفة، وأنها تصعد وتنزل خلافا لضلال الفلاسفة، وأنها تعاد إلى البدن وأنها تعاد إلى البدن، وأن الميت يسأل فينعم أو يعذب. وقال بعد أن ذكر بعض الأخبار الأدلة، وقال فقد أخبرت هذه النصوص نقاط بعد أو تعذب، وأن الميت يسأل فينعم أو يعذب هكذا، وأن الميت يسأل فينعم أو يعذب نقاط. وقال فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن في القبر، أن الروح تنعم مع البدن في القبر إذا شاء الله، إذا شاء الله، وإنما تنعم في الجنة وحدها، وكلاهما حق، وإنما تنعم في الجنة وحدها وكلاهما حق، فبينهما اتصال. والأصل أن الروح هي المنعمة أو المعذبة، وهي تسبق إلى الجنة، كانت من أهل الجنة تسبق إلى الجنة وتنعم في الجنة، أما الأبدان فلا تدخل يوم القيامة، وأما الأرواح فقد تكون في تلك القناديل وتسرح في الجنة وتأكل من شجارها وثمارها وثمارها، أما البدن فلا يدخل أحد قبله، وإنما يدخلون يوم القيامة، ويكون أول من يستفتح باب الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأرواح فإنها تنعم في الجنة، وإنما تنعم في الجنة وحدها وكلاهما حق، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله. فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن في القبر إذا شاء الله، وإنما تنعم في الجنة وحدها وكلاهما حق. وذهب طائفة إلى أن الروح تفنى وتموت بموت الجسد، وذهب طائفة إلى أن الروح تفنى وتموت بموت الجسد لأنها نفس، لأنها نفس، وقد قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، لأنها نفس، وقد قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. قال الزبيدي وقد قال بهذا القول جماعة من فقهاء الأندلس، قال الزبيدي وقد قال بهذا القول جماعة من فقهاء الأندلس قديما، منهم عبد الأعلى بن وهب، منهم عبد الأعلى بن وهب وابن لبابة، ومن متأخريهم كالسهيلي وابن العربي، وهذا خطأ باطل، متأكدا من هذا خطأ باطل من جهتي. قد قال بهذا القول جماعة من فقهاء الأندلس قديما، منهم عبد الأعلى بن وهب ابن لبابة ومن متأخريهم كالسهيلي وابن العربي، انتهى. قال ابن القيم الصواب قال ابن القيم رحمه الله الصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها، والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها، كل نفس ذائقة الموت، فالنفوس تذوق الموت، لكن ما معنى الموت فيها؟ مفارقة الأجساد، هذا معنى موت الروح وموت النفس، أن تفارق الجسد وتتعطل تلك الأعمال عنها التي تكون مع الاتصال بإيش؟ بالجسد التي في الحياة المعلومة لا البرزخية. قال ابن القيم رحمه الله الصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد بأنها تعدم وتضمحل، وإن أريد بأنها تعدم وتضمحل وتصير عدما محضا، وتصير عدما محضا، فهي لا تموت بهذا الاعتبار، فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب، انتهى من الروح. صفحة 5، انظر الموسوعة الفقهية 39 المجلد 39 49 و200 و250، هذه الموسوعة عليهم الهطال بالعلم، فيها خير كثير، فيها جمع جميل، وفيها جهود جبارة قام بها أولئك الباحثون مشكورين مأجورين إن شاء الله عند الله، ويشكر لهم طلاب العلم هذه الجهود الطيبة. هذا حاصل ما يتعلق بالروح، هل الموت للبدن والروح أو للبدن وحده؟ فما هو الذي خرجنا به؟ نعم، الموت للبدن وحده، وأما الروح فهي باقية ولا تموت، فهي باقية. طيب فما تأويل قوله تعالى كل نفس ذائقة الروح والروح، أو كل نفس ذائقة الموت؟ عندك؟ نعم، إن أريد مفارقة البدن فهي ذائقة الموت بهذا الاعتبار، وإن أريد الفناء والانحلال والانتهاء تماما فهذا غير صحيح، فهي باقية، إما أن تنعم وإما أن تعذب. وهل بينها بعد المفارقة اتصال مع البدن؟ نعم، كما نص على ذلك شيخ الإسلام. وأيهما الذي ينعم في الجنة قبل القيامة؟ الروح، أما البدن فلا. أحسنت، وإنما تنعم في الجنة وحدها، والاتصال حاصل بينهما اتصال إذا شاء الله. نعم، شهداء لا بس أرواحهم في جوف طير، لكن قد جاء أرواح المؤمنين بلفظ عام، قد جاء في بعض ألفاظ الحديث أرواح المؤمنين. وذروة أهل الإيمان هؤلاء الذين أشارت إليهم الآية، وقبلهم الصديقون والأنبياء، ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. والصديقون درجتهم أرفع من الشهداء، والشهداء والصالحين. نقرأ حديثا للحفظ، هذا آخر ما يتعلق بحديث أم سلمة، أخذنا تحته مسائل تعلق بالروح باعتبار ذكرها في الحديث، والتعلق ما ذكر الحافظ الحديث من أجله. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة ببرد أو ببرد حبرة، متفق عليه، بالإضافة ببرد حبرة، سيأتي الكلام عن الحبرة هذه، متفق عليه. رواه البخاري باب البرود والحبر والشملة، رواه البخاري باب البرود والحبر والشملة 5814، ومسلم باب تسجية الميت، ومسلم باب تسجية الميت. برقم 942، 942. وقوله سجي بضم أوله وكسر الجيم، وقوله سجي بضم أوله وكسر الجيم الثقيلة، أي غطي وزنا ومعنى، أي غطي وزنا ومعنى، سجي غطي، الوزن واحد والمعنى واحد. يقال سجيت الميت إذا مددت عليه الثوب، إذا مددت عليه الثوب، يقال سجيت الميت إذا مددت عليه الثوب، يقال إذا مددت أو إذا مددت عليه الثوب، إذا كان التفسير بإذا، يقال إذا مددت بفتح التاء للخطاب أم إذا مددت للمتكلم، إذا كان التفسير بإذا، نعم بالفتح، وإذا كان بأي، أي مددت عليه الثوب بضم التاء، فإذا كان التفسير بإذا مددت، إذا مددت سجي الميت أو سجيت الميت، أي مددت عليه، إذا كان بأي، وإذا كان بإذا، إذا مددت عليه الثوب. أحسنت، من قال هذا؟ من أين استفدنا هذه الفائدة؟ من المغني. نعم أحسنت. وقول حبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة، بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة، ضرب من برود اليمن، ضرب من برود اليمن، واليمن كانت تصنع صناعات طيبة من حيث الملابس والخير، والله المستعان. كان الناس يرحلون إليها سفرا للتجارة، ويرحلون إليها سفرا للعلم وللخير، فأي بلاد تحل فيها الرافضة تنتهي، والصوفية إلا إن شاء الله تنتهي من حيث الدنيا، ويضعف الدين إذا سيطروا تمام السيطرة، ينتهي الدين ربما إذا سيطر الرافضة والصوفية، ما يبقى إلا البدع مشهورة، سب الصحابة وحرب الدين. ولولا أن الله يسر لأهل السنة التمكين في اليمن لصارت إيران رقم 2 اليمن، ولكن لله الحمد أهل اليمن أهل فطرة طيبة والدين متأصل فيهم، فلذلك تعب الرافضة في اليمن جدا، وسيتعبوا أكثر وأكثر، ولن يكون لهم التمكين في هذه البلاد التي أثنى عليها رسول الله بأنها أهل الإيمان والحكمة، وأعني بذلك بأن أهلها أهل الإيمان والحكمة. ضرب من برود اليمن، والجمع حبر، والجمع حبر وحبرات، قالوا برد بضم الباء وسكون الراء المهملة، كساء له أعلام، كساء له أعلام، جمعه أبراد وبرد، جمعه أبراد وبرد، والمفرد قال هنا برد بالسكون، يكفي هذا إن شاء الله، والمسألة الأخيرة التي تعلق به لوقت آخر وجاء الوقت. قال هذا سائل يقول: جاءني رجل عنده ديمان وأخذه مني دينا، كيف عنده ديمان؟ اي نعم تمام، عنده ديمان أخذه مني دينا ثم أتاني بمال حرام وأنا أعرف أنه حرام، فهل لي أن أخذه منه، هل لي أن أخذ منه مالي الذي عنده من هذا المال الحرام؟ إن كان هذا المال الحرام مغتصبا مسروقا منهوبا فلا يجوز لك أن تأخذه، ولا يحل لك أن تأخذه، وإن أتى به من بعض الأعمال التي لا تعلق لها بالغير فإن أخذته فهو حلال لك، لأنه مالك الذي أعطيته حلالا، وإن قلت أنا ما أريد من هذا العمل القات أو غير ذلك تأتيني بسداد ديني فهذا أمر آخر، وإلا إن أخذت فهو حلال عليك لأنه مالك الذي عنده، فهو حرام عليه الكسب هذا الحرام، وأما بالنسبة لك فهو حلال، كالذي يعمل عند شخص عمله سيء يبيع قات أو يبيع دخان تجارة من هذا، ويعمل عنده للبناء أو يعمل عنده لبعض الأشياء في بيته مثلا ويعطيه من هذا المال، فالمال حلال باعتبار أن العامل يقوم بعمل حلال كبناء البيت، وهذا كذلك أيضا، فأنت تتقاضى دينا حلالا لك منه، والحرمة والإثم عليه، وأما المغصوب والمنهوب والمسروق فلا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.